إذا لمس لسان كلب جزء من قطعة اللسان أو يده يغسله سبع مرات في اليوم، إلا في النجاسة في لعاب الكلب.